لكن الإنسان أعظم وسائل الثبات أن الإنسان يبتعد عن الرياء والسمعة، يبتعد عن الإعجاب بالنفس، ويستقيم على طاعة الله وعلى طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يترخص بالمحرمات ويتساءل في ذلك. ويجب عليه يعظم أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، ويسأل الله جل وعلا الثبات، ويجالس الصالحين ويؤاخيهم، وأن لا يترخص بمجالسة الضلال وأهل البدع والمنحرفين والمتساهلين في دينهم، حتى لا يضلوا، حتى لا تذل قدم بعد ثبوتها. فالباب هذا باب واسع في الحقيقة، وهو باب عظيم. ولكن كما قال صلى الله عليه وسلم لما أتى إليه الرجل قال قل لي قولا لا أسأل عنه أحدا غيره، قال قل آمنت بالله ثم استقم. ومن وصايا النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: يا عائشة، إذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه فاحذريهم فأولئك الذين سمى الله. حتى ما جالس إنسان على الهواء وعلى البدع والمتسائلين في دينهم وعقائدهم وسلوكهم وأعمالهم، فإن مثل هذا قد لا يثبت على الحق ويضل. وترون بعض الناس يكون على فترة كبيرة من الاستقامة وعلى فترة كبيرة من الطاعة لله وللرسول صلى الله عليه وسلم، ثم فجأة تراه منحرفا قد حلق لحيته وفعل وفعل وفعل وفعل وفعل، ثم بعد مرحلة تراه قد يسن على آلة معاز، ثم مرحلة ثالثة قد تجد بعض أفكاره منحرفة مغايرة لأفكار أهل الدين وأهل الإيمان. هذا كله بسبب تساهله. الله جل وعلا يقول: ما ظلمناهم. الله ما يظلم أحدا، الله لا يظلم عبدا أبدا. وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. والله جل وعلا: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. أما الذي يستقيم على طاعة الله فإن الله يزيد طاعة، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما، أي ثباتا، أي ثباتا. فإن العبد متى ما استقام على طاعة الله وعلى طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم واجتهد في ذلك واستغفر الله جل وعلا مما بدر منه، فإن الله جل وعلا يعين على هذا الطريق ويثبته ويقوي عزيمته ويبصره بالحق. كذلك من أسباب الاستقامة اجتهاد في طلب العلم وقراءة على الخير والصلاح، كما قال ابن سيرين: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. كذلك العبادة، اجتهاد في العبادة من أسباب الثبات. فإن بعض الناس ما عنده عبادة، ما عنده صيام ولا عنده قيام ليل ولا عنده صلاة ضحى ولا عنده، ربما ما عنده الفرائض فقط، أو بعض الفرائض عنده تقصير فيها، هذا فسبب انحراف. لابد يكون عنده محافظة على الفرائض، محافظة على الرواتب، محافظة على قيام الليل، يصوم أحيانا، يكثر الصدقات، إذا شق على صيام يكثر الصدقات، يكثر قراءة القرآن. كذلك الحسد، بعض الناس يكون عنده حسد يجر الحسد إلى انحراف، يحسد هذا الرجل لما أتاه الله من الإيمان والدين والعلم النافع والعمل الصالح، ثم بعد ذلك لا يطيق سماع صوته ولا يطيق مجالسته، ثم يسلك بابا آخر يجالس أهل الفسق وأهل الضلال، إما ليعينوا على هذا الرجل الصالح أو ليجد مندوحة عن هذا الرجل في أهل الفسق وأهل الضلال، كما موجود كثير من الناس من يحسد العلة ثم يرتضى في أحضان الطغاة والمجرمين المعتدين على شرع الله جل وعلا. فهذا جرى الأمر يتضى أحضان أعداء الإسلام، وكذلك قد يجره إلى التنازلات، كما الله الناس يتصل عن مسجد فصل عنه، ثم بعد ذلك يتنازع عن مبادئه وعن كذا وعن كذا، مع أنه لا يجب زين. اللهم تستطيع حتى الإمام غير الإمام يستطيع يقوم يتكلم، يستطيع أن يبلغ دين الله جل وعلا، وهذا ما بلغ شيئا أيضا. مجرد يكون إمام مسجد يفصل عن المسجد يتنازع عن كل شيء ليوضع إمام مسجد، هذا الله جل وعلا أضله، لأنه هو أراد الضلال وهو الذي انحرف عن الصراط المستقيم. فرعون ما استخف قومه إلا استخف قومه فأطاعوه، ماذا قال الله جل وعلا؟ إنهم كانوا قوما فاسقين، لولا فسقهم ما استخفهم. فهذا لولا ضلاله وانحرافه وفساد قلبه ما تنازل عن دينه وعن مبادئه لأجل يكون من مسجد أو لأجل يولى منصبه أو يولى رئاسة أو ليأخذ ريالات ودراهم ونحو ذلك. فصاحب المبدأ صاحب الدين ما تنازل عن مبادئه ولا عن عقيدته ولا عن سلوكه ولا عن أعماله، لأي مهما كان الأمر. وأن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، الرزق ما يكون بالتنازلات، والثبات ما يمنع الرزق أبدا، ما يمنع الرزق أبدا، لأن الرزق عند الله جل وعلا، فلا يكون الرزق لا بالتنازل ولا بغيره. الإنسان يحرص كل الحرص على العمل بأسباب الأسباب المقتضية للثبات والتمسك بدين الله جل وعلا، ويعاهد ربه أن يثبت ولو تنكب الناس عن هذا الصراط وعن هذا الدين. والإنسان لا يدري ما مدى حياة من منكم يوما أن يخرج مع الباب، ما في أحد يعلم أنه سيخرج مع الباب حيا. فالإنسان إذا علم أنه سيموت وأن هذا التنازل لا يبعد عنه الموت والثبات لا يقرب الموت، هذا يعينه على الثبات، يعينه على الصبر. وينظر سيرة نبي محمد صلى الله عليه وسلم، سيرة الأوائل، الإمام أحمد رحمه الله حين زاهد في الدنيا وما أتى الله من الثبات وما أتى الله من الصدق بالحق، هل ضره؟ وهل انتفى أحمد بن أبي دواد الذي عاداه وأفتى بقتله؟ هذا مات وهذا مات، لكن شتان بين هذا وهذا، شتان بين مشرق ومغرب، لا هؤلاء لا يستويان ولا يلتقيان. وكذلك الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى فيما حين زاهد في الدنيا حتى كان لا يملك إلا عمامة، عمامة واحدة، وحين توفقين قصها نصين، أعطى هذا نصفها وهذا نصها، هل ضر هذا الأمر؟ ما ضر هذا الأمر، بل زاده عزا وزاده هذا ثباتا وزاده هذا رفعة. كلنا لما نقرأ عن ابن تيمية ونقرأ عن ابن القيم ونقرأ عن الكابر كالإمام أحمد رحمه الله، كل هذا بثباتهم ولصبرهم ولقوتهم في هذا الدين. فإذا أنت تبلغ دين الله لا بد أن تصبر، أما تقدم التنازلات بمقادر ما تمنع من شيء أو بقدر ما تحارب في شيء أو بقدر ما تسجن أو بقدر ما تسلط عليك الإشرار في التبديع والتضليل والتجهيل تتنازل، هذا دين رب العالمين. ومن العجب أن يؤذى الشخص ما يؤذى. النبي ماذا قيل عنه؟ قيل عنه الصابي، هو النبي يقول ابن أبي كبشة، ابن ما هو ابن أبي كبشة؟ هذا ابن أبي كبشة نسبوا النبي إليه، لماذا؟ لأنه كان من أجداد النبي ذهب إلى الشام فتنصر، يؤت مثله جيت بدين جديد، فجاءهم بدين جديد ينسبونه إليه. والإمام أحمد قيل عنه ناصبي، الإمام أحمد تهم بالنصب ويسمى بعض أبناء الحسن والآخر الحسين. وابن تيمية قيل عنه خارجي، ابن القيم قيل عنه خارجي، كان في النينية من العجائب أنهم قالوا لمن قدام بالآثار والقرآن أنتم بذا مثل الخوارجي، إنه ما أخذ الظواهر لمعاني. أما الشيخ محمد الوهاب فهو من عصر إلى الآن يسمى خارجيا، وهو من أكثر الأئمة أذى وعداوة من الطائفة الأخرى. حتى بعض الأخوان يقول ذهبت لبعض أعضاء الهند وتكلمت مع طائفة بالتوحيد والعقيدة، قالوا لي أنت وذكرت لهم قول ابن تيمية، لما ذكرت قول تيمية قالوا هذا وهابي، ابن تيمية وهابي. فهذا لشدة عداوتهم للشيخ محمد الوهاب، ولا ضرة ولا ضرة. أصبح هذا الثلاثي الآن هم مشاهير أمة الإسلام، وإلى الآن بعض الناس يلمز علماء يتكلم فيه أنهم على مذهب الخوارج وعلى مذهب كذا وعلى مذهب كذا، ولما يصرح للناس يقول في المجالس الخاصة. لماذا؟ لأنه قاموا بالدين، قاموا بالتوحيد، قاموا بالعقيدة، فلا بد الإنسان يؤذى. فكون الإنسان يتنازل عن الحق الذي عليه لأنه قيل عنك خارجي، ثم ماذا يضرك؟ هذا سيذهب لرب العالمين وأنت تذهب لرب العالمين، وسيجاز الله هذا وهذا. ولذلك يكون بعض الناس الآن يحاول يضغط، لأن بعض الناس إذا ضغط عليه ضغط عليه ضغط عليه في التبديع والتجهيل والتضليل، وقد ينفر منه الناس ابتلاء وامتحانا، يتنازل عن كل شيء. بينما لو ثبت لو ثبت جعل الله الباطل زهوقا، ولكن الأول من الابتلاء، الأول من الابتلاء. فالإنسان يثبت وينظر ما عليه الصحابة وما عليه التابعون وما عليه الأئمة، وينظر من مضى من الأشرار، وينظر من مضى من الأخيار، كيف جعل الله لهؤلاء لسان الصدق، كيف جعل لهؤلاء الذم والشتم. لا يذكر ابن أبي دواد اللي قال المجرم المعتدي الفاسق الضال، ابن أبي مخلوف الظالم سفك الدماء، ولا يذكر الأئمة الكبار قال رحمهم الله ويثنى عليهم ويدعى لهم. كل ما تسمع الآن من الأشرار والخبث هؤلاء سيذهبون، سيكونون في مزبلة التاريخ، يكون مزبلة التاريخ. هذا إن كان احتمالتهم المزبلة، وما تكون مزبلة أفضل منهم بعض الأحيان. فبقي والأخيار ستبقى علومهم، ستبقى آثارهم، سيبقون رسالات هدى للناس يمدحون يثنون عليه، لأن بلغوا دين الله وصبروا على ما هم عليه من الحق. نسأل الله للجميع الثبات والتوفيق.